ومن سورة العلق إلى آخر القرآن. وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. ومطلع كسر اللام رحب وحرفي البرية فهمز آهلا متأهلا. وتاتره النظم فلولا كما رسا وجمع بالتشديد شافيه كملا. وصحبة للضمين في عمد وعو لإيلاف بالي غير شاميه امتلا. وإيلاف كل وهو في الخط سقط ولدين قل في الكافرين تحصلا. وهاء أبي لهب بالإسكان دونوا وحمالة المرفوع بالنصب نزلا.